الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة بين مسألة في الأخبار باعتبار اختلاف حالات المشتق من قوله مسندا أو مسندا إليه، وباعتبار المبادئ وأن المبدأ قد يكون فعليا وقد يكون قوة، إلا أن هذه الأحوال والتفصيلات لا ترجع إلى محسال كما ذكره صاحب الشفاية قدس الله نفسه. فالأصل في هذه المسألة قول بالوضع للمتلبس على الإسلام، وقول بالوضع للأعم من المتلبس للمنتزه. لقد ذكرنا أن اختلاف الحالات الاختلاف المبادئ لا يوجد اختلافا في المشتق، فإن النزاع إنما هو في الهيئات، لأنها موضوعة بخصوص المتلبس بالفعل أو للأعم منه ومن المنقذين، فلا إدرة باختلاف حالات المشتق ولا باختلاف المبادئ. فالكلام يقع في وضع المشتق، يعني في وضع الهيئة على الإطلاق من دون اختصاص ببعض الهيئات ولا ببعض المواد ولا ببعض الحالات. والكلام هنا يقع في مقام الثبوت أولا وفي مقام الإثبات ثانيا، كما كان هو الحال في بحث السهيل والعام. فقد ادعى شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أنه لا يمكن الوضع للأعم من المنقذي والمتلبس، وإذا لم يمكن ذلك واستهال في مقام الثبوت فلا تصل النوبة إلى البحث في مقام الإثبات، فيتعين الوضع للمتلبس. وأفاد في وجه ذلك أن المشتق لا يخلو أمره، إما أن يكون بسيطا أو يكون مركبا، يعني مدلول المشتق إما أنه دفيف كما ذهب إليه جماعة، واختار هو قدس الله نفسه لتنقى للمحققين المتأخرين أن المفهوم الاشتقاقي مفهوم بسيط ولم يؤخذ فيه الزاد، أو أنه مفهوم مركب من الذات والمبدأ، بمعنى قولنا عالم يعني الذات المتلبسة بالقياس. فلا يخلو الحال من أحد أمرين، إما أنه مفهوم بسيط أو أنه مركب. إذا كان المفهوم بسيطا فالأمر ظاهر أنه لا يمكن رزقه للأعم من المتلبس إلى المنقذي، وذلك فإن المشتق بناء على ذلك يعني أن يكون مفهومه بسيطا مدلول المشتق، ومدلول المبدأ أمر واحد، وإنما يختلفان باختلاف اللحاظ والاعتبار. فقد يلاحظ المبدأ وهو القيام مثلا في قولنا قائم، قد يلاحظ على نحو يأبى عن الحمل فيعبر عنه بالمبدأ وبالمصدر أخرى، يعبر عنه بالقيام، فإن مفهوم القيام ملحوظ على نحو لا يمكن حمله على الذات إلا بالعناية والمجاز، فلا يقال زيد قيام أو زيد ضرب. فالمبدأ مأخوذ بشرط لا، أي مأخوذ على نهر يحكي عن الحمل وغير قابل للحمل، وهذا هو المراد بشرط لا. لقد يؤخذ المبدأ وهو القيام على نهر قابل للحمل باعتبار أنه وطف للشيء وطور للشيء، فيلاحظ على نهر قابل للحمل على الذات فيعبر عنه بلفظ قائم. فالقائم والقيام موضوعان لإيضاح معنى واحد، و هذا المعنى الواحد يلاحظ طورين و على نحوين، على نحو يكون قابلا للهم فيعبر عنه بلفظ القائل، و اخرى يلاحظ على نحو غير قابل للهم فيعبر عنه بالبيان. هذا معنى البساطة. اذا قلنا ان المفهوم الاشتقاقي بسيط ولا فرق بينه وبين المسكت الذي نعبر عنه بالمبدا هنا، وان كان المبدا الحقيقي غير المسكت، اذا قلنا بان المفهوم الاشتقاقي ومفهوم المسكت امر واحد ومعنى واحد ولا فرق بينهما إلا باعتبار أحدهما بشرط لا واعتبار الثاني لا بشرط، حين إذن استحالة الوضع للأمر من المنتجي والمتلبي أمر واضح، فإن المعنى إذا كان واحدا وهو الأمر القائم بالذات، الحدث القائم بالذات وهو القيام، إذا القضاء ليس هنا بإزاء المفهوم شيء وعبر عنه بالقيام حتى يؤخذ لا بشرط فيعبر عنه بالقائل، إذا زالت الصفة فقد زالت بتمامه، فإن الأعراض من الفسائط الخارجية وغير مركبة من المادة والصورة حتى تبقى المادة و تزول الصورة، بل إذا زالت تزول بتمامها و إذا بقیت بقیت بتمامها، فإنها بسائط خارجية، و إن كان بحسب التحلیل ينحل إلى جنس و فسقین إلا إنها بحسب الخارج لا تنحل إلى مادة و صورة كما أن الجواهر تنحل إلى ذلك، فيكون لها مادة ويكون لها صورة، فالأرض إذا زاد وارتفع يرتفع بتمامه، فليس بإزاء الأرض أمر في الخارج وما بإزاء في الخارج، ليعبر عنه بالمبدأ إثارة بالمصدر إثارة وبالمشتق أخرى، فلو فرضنا أن زيدان كان عالما وقد زال علمه فأي شيء في الخارج يكون بإزاء العلم ليؤخذ لا بشر فيعبر عنه بالعالم، إذن لا يمكن الرد بإزاء الأعم من المتلبس والمنقذي، إذ في حال الانقضاء ليس شيء بإزاء هذا العرض حتى يؤخذ العبشر فيكون هو المستر، فعلى هذا القول أي على القول ببساطة المعاني الاشتقاقية لا يمكن فرض جامع بين المتلبس والمنقذي ليوزع اللفظ بإزائه، وهذا ظاهر يعني ما أخاذه قدس الله نفسه، بناء على أن المفهوم الاشتقاقي متحد مع المبدأ والفرق بينهما بالاعتبار، فهذا واضح لأن هذا النزاع لا يبقى له مجال أصلا، إذ لا يعقل فرض جامع بين المنقذي والمتلبي ليعبر ليكون هو الموجود، بل ذكر قدس الله نفسه أنه على هذا المبنى المشتق أكثر حالا من الجوامد، فإن الجوامد بما أنها مركبة يعني جواهر بما أنها مركبة من المادة والصورة فيمكن أن تكون المادة باقية والصورة زائلة، إلا أنها ذات المشتقات غير ممكن، لا يمكن أن تكون المادة باقية والصورة زائلة، فإن الأرض بديد كما ذكرنا، فلا يبقى من شيء، وأما الجوهر إذا زالت صورته المادة تكون باقية. ومع ذلك أن المستحق أسبق حالا من الجوهر من الجواهر ومن الجواهر، مع ذلك يصح استعمال المستحق في موارد الانقضاء مجازا وفي موارد عدم التلبس مجازا، يعني الذي يتلبس به فيما بعد وعلاقة الأول والمشارفة، ولكن في الجوامر يعني في الجواهر هذا غير جائز، مع أن المستحق أو هذا والوجه في ذلك أن المفهوم الاشتقاقي الذي هو عين المبدأ والمبدأ وإن كان زائلا بتمامه إلا أن الموصوف باطل بهذا، الموصوف بهذا الوجه باطل في الخارج، وهو الزيد الذي كان متلبسا بالعين، أو أن المتلبس به فيما بعد موجود من الآن، الآن زيد يتلبس بهذا الوقت فيما بعد فيكون أميرا مثلا أو فيكون قتيلا مثلا، يصح أن يطلق عليه القتيل باعتبار أنه يعرض له ذلك القتل موجود بالجهد، أو في موارد الانقضاء يصح استعمال لفظ الأمير فيقال يا عن الأمير باعتبار أنه كان أميرا سابقا، فإن الموصوف باقٍ في الخارج، وهذا في المشتقات، وأما في الجوامد فالموصوف غير باقٍ، فإن الموصوف إنما هي المادة، يعني الباقي هو المادة، والباقي والمادة لا تتصف بهذا الوصف أبدا، فإن كيئية الشيء بصورته لا بمادته، المادة لم تكن متصفة بالإنسانية أبدا، الإنسانية إنما كانت منتزعة من الصورة الإنسانية ومن الأصل المقرم لها لا من المادة التي هي الدرجة بين التراب والنطفة والألفة والنطفة، لا إلى أن يكون إنسانا بعد ذلك أيضا يكون ترابا أو شيئا آخر، المادة المادة المادة التي هي تبقى بتكوين تبدل الصور، هذه غير مستصفة بصفة الإنسانية، ولأجل ذلك لا يصح استعمال هذه القنابل يعني الجواهر، لا يصح استعمال هذه القنابل في موارد الانقضاء، فلا يقال للتراب انه انسان بعلاقة انه كان كذلك او بعلاقة انه سيكون كذلك، بل هذا مختصم بالمشتقات وما يلحق بالمشتقات من الجوامد التي هي تنتزع من خارج مقام الذات، كعنوان الزوج، عنوان الحمل، عنوان الاب والخلق ونحو ذلك، على ما تقدم من ان السلامه للمشتق لا يختص بالمشتق الاجتماعي، بل كل ما يكون مثل المشتق غير منتزع عن مقام الذات، وكان منتزعا عن امر خارج عن مقام الذات، امر انتزاعي او اعتباري كعنوان الفوق والتحت الزوج والاب والحور، الاستعمال في موارد الانتزاع او قبل التلبس بعلاقه الاول والمشاركه ينحصر بهذه الموارد، وأما الجواهر التي هي مركبة من المادة الأولى ينحلق فهي فراجة الاستعمال ما يكف بيها حتى مجازا لإن كانت المادة الباقية. هذا الذي أصابه مثل الله نفسه صحيح وليس به شيء. لأنه على التركب لو بنينا أن الذات داخلة في المفهوم الاشتقاقي وأن مفهوم القائم مثلا ذات متلبسة بالقيام نحن تلبسين أو معنى المقصود الذات المتلبس بالقد نحو تلبسين باعتبار وضوء القد عليه. إذا بنينا على التركب وعلى دخول مفهوم الذات الذات المبهمة دخوله في المفهوم الاشتقاقي ذكر قد مثل الله نفسه أن الأمر أيضا كذلك وذلك من جهة أن الزمان خارج عن المفهوم الاشتقاقي. تقدم أن الزمان غير داخل في مفاهيم الأفعال أزلا أن مفاهيم الأسماء التي منها المفاهيم الاشتقاقية كما الاشتقاق. إذا قلنا بأن الزمان داخل في المفهوم الاشتقاقي فيمكن أخذ الجامع بين الزمان الحاضر والزمان الماضي في المفهوم الاشتقاقي فيقال إنه مقيد لأحد هذين مفهوم القائل يعني الذات المتلبس للقيام إما فعلا أو في الزمان الماضي. هذا أمر ممكن قابل للأخذ. كما قلنا إن هذا ممكن في الفعل المضارع فأن يقال إن الفعل المضارع قد أخذ في مفهومه أحد الزمانين من الحال والاستقمار أمر ممكن إلا أن قلنا غير واقعي. فهذا كان ممكنا في الأسماء أيضا فيدعى إن المفهوم الاشتقاقي قد أخذ الزمان فيه قيدا والزمان المأخوذ فيه جامع بين زمانين الزمان الحالي أو الماضي فمعنى القائم والخارج والنائم من صدر منهما من هو متلبس بهذا فعلا أو كان متلبسا به سابقا. هذا أمر ممكن. لما إذا بنينا على أن الزمان خارج عن المفهوم الاشتقاقي وليست فيه دلالة على الزمان بوجهه فكان صدق القائم على القائم بالفعل وعلى القائم فيما قد وعلى القائم فيما بعد إلا على حد واحد. ولذا قلنا إن زيدا كان قائما أو فعلا قائما أو سيكون قائما كل ذلك سيئ. فإذا قلنا إنه موضوع للمتلبس فالأمر ظاهر معنى القائل يعني الذات التي معه هذا الوصف وصف القيام. فلفظ القائل موضوع للذات المقترن بالقيام أو المقترن بالعلم أو غير ذلك من المباحث الذاتية معه هذا المبدأ وهو معنى التلبس. غاية الأمر أن كيفية المعية مختلفة معية صدورية أو وقوعية أو غير ذلك. فمعنى قولنا زيد كان قائما أي زيد كان موجودا ومعه وصف القيام فكان متلبسا بذلك. أو زيد قائم فعلا يعني زيد متصف بهذا المبدا ومعه هذا المبدا بالجهل أو زيد سيكون قائما أيضا كذلك يعني زيد سيكون معه القيام ومتصف متلبسا بالقيام. ففي جميع هذه الموارد تستعمل اللفظ في المتلبس أي في الذاتية ما هو هذا الذات ومقترنة بهذا الذات. فأما إذا قلنا بأن أنه موضوع للمتلبس للأعم من المتلبس إلى المنتجي، معنى الانتزاع عدم هذا الذات، ومعنى المتلبس وجود هذا الذات. فلفظ القائل موضوع لذاته أعم من المتلبس بالقيام ومن المنتجي عنه القيام، يعني المرتفع عنه القيام. كيف يمكن الفرض الجامع بين الواجد والفاقد؟ فرضنا أنه حال الانقضاء فاقد لهذا الرد، وحال الطلب موت واجد لهذا الرد، والزمان غير مأخوذ به، بينما كان ممكنا أخذه كما تقدم. كيف يمكن الفرض الجامع بين الوجود والعدم، بين الاتصاف وعدم الاتصاف، بين التلبس وعدم التلبس؟ كل ذلك لا يمكن. فرض الجامع انما يكون فيما اذا امكن ان يجمع مسلم واحد لصفات الأفراد وللخصوصيات التي هي محبل موجودة في الأفراد، فيجعل الله لجامع ذلك، فيقال إن العالم موضوع للمتلبس بالعلم، أهم من أن يكون صغيرا أو كبيرا، عربيا، أجنبيا، أبيض، أسود، أي خصوصية فرضنا. يمكن إلغاء هذه الخصوصيات ووضع النفس بإضاء الجامع، يعني لا ينظر إلى خصوصية الفرد من القصر والطول، من الصغر والكبر، من الفياض والصلاج أم الممكن، بل خصوصية في المقام الوجود والعدم. إذا ألغينا الوجود والعدم أي شيء يبقى؟ كيف يمكننا فرض الجامع بين الوجود والعدم؟ إلغاء الوجود والعدم لا يبقى إلا نفس الذات، والمفروض أن القائل غير موجود لنفس الذات أي ذات كان، فلا بد فيه من الخصوصية. الخصوصية في التلبس أو الانتزاع الجامع بين التلبس والانقضاء لا نتسلى. إذن لا يمكن رجع التابل بإزاء الأمن من المنقضي والمتلبس، فينهكر في أن يكون الموجود هو خصوص المتلبس، إذ لا نحتمل أن يكون موضوعا لخصوص المنقضي، هذا غير محتمل. فينهكر في الأذلان وبعبارة أخرى، بعد ما لم يمكن فرض الجامع بين هذين الفردين، بين الواجد والفاقد، إما أن يكون الموجود خصوص هذه الحسة أو خصوص تلك الحسة. الحسة الثانية أي الذات المنقضية عنها المبدأ، هذا لا يحتمل أن يكون موضوعا له، بحيث يتم استعماله بالمتلبس مجازا، فينحصر الأمر في الأبدال، لأن الموضوع لا يصير في المتلبس. فلو تم هذا الذي أفاده، لأنه لا يمكننا تصوير جامع بين المتلبس والمنقضي، بعد ذلك لا تصل النوبة إلى التكلم في مقام الاستدلال لإثبات أن الواجع وللجامع أو لخصوص المتلبس، فإن الأفضل غير معقول، يعني فلا بد من الالتزام الإنساني، ونتكلم في هذا إن شاء الله.